الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. فصل في التناحد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفي، فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل، فإن تكن محصورة بالسور تنقض بضد سورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. هذا قرأناه كما مرة ريتور. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول التناقض حكم من أحكام القضايا كالعكس، ونحن المتقابلات التناقض والتضاد والتقابل بين العزم والملكة والتضايق وغيرها والتخالف مر معنا بتفصيل، لذلك الأمر هين بالنسبة إليه. بيان معنى التناقض. ومعنى التناقض في الأصل ثبوت الشيء وسلبه، أي ثبوت شيء ورفعه. إذا ثبت أحد المتقابلين ارتفع الآخر ضرورة، ولا يمكن بشكل من الأشكال أن يرتفع معا، كزيد ولا زيد، وزيد كاتب وزيد ليس بكاتب. ومعناه هنا اختلاف التعريف المنطقي عند الحكماء، اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، قضيتان مختلفتان بالإيجاب والسلب. هذا يسمى كما أم كيف؟ الإجابة كيف؟ فهو اختلاف في الكيف، بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. هذا من شرط التناقض، وإلا لا يصح. أولا الاختلاف في الكيف، ثانيا اشتراط صدق إحدى القضيتين وبطبيعة الحال كذب الأخرى، لأنهم متنافي، لأنهما متنافران، فلا يمكن أن تصدق إحداهما أو تكذب إحداهما، ويجب صدق إحدى القضيتين. فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين كزيد ولا زيد، وبالإيجاب والسلب المعبر عنهم بالكيف الاختلاف بالكم. يعني هو حقيقة التناقض عند المناطق هو في القضية، يعني في التركيب، يعني إما قضية حملية أو قضية شخصية، يعني موضوع محمول أو مقدم وثاني. أما في المفردات إطلاق التناقض عليه تجوز، كما في علم الكلام كما مر معنا، هو تناقض بين المفردات، حادث لا حادث، قديم لا قديم. نعم. فخرج الاختلاف بالكيف الاختلاف بالكم المعبر عنه عندهم بالكلية والجزئية، فكل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، وبحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. قولنا زيد فاضل، زيد ليس بفاسد، هنا يعني ليس تناقض هذا في عند المناطق. لماذا؟ لأننا عند قولنا زيد فاضل هو موافق لقوله زيد ليس بفاسد، فكلاهما صادقتان أو كاذبتان، لا يمكن أن تكذب إحداهما أو تصدق إحداهما. لماذا؟ لأن الفضيلة هي عدم الفسق، واضح؟ وإن كان في هذين القضيتين اختلاف في الكيف، لكن انخرم شرط وهو صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. يجب أن تكون مثلا القضية الثانية كاذبة وهي صادقة، والأولى صادقة إذا نظرنا إلى الواقع. مثال من طبق عليه تعريف المصنف زيد عالم وزيد ليس بعالم، وهذا بالنسبة لغير المصورة. أما هي هذه زيد بن عالي وزيد بن بعالم، هذه قضية ما حملية شرطية، حملية شرطية. أين الموضوع؟ زيد محمود عالم. طيب هذه قضية شخصية مهملة كلية لزيد. لماذا؟ لأنه مشخص زيد، لأنه شخص. وهذا بالنسبة لغير المصورة، أما هي فلا بد من الاختلاف بالكلمة أيضا. يعني المصورة بسوء إما كلية أو جزئية، فبغض النظر النظري عن الاختلاف بكيف كذلك الاختلاف الكم. يعني إذا كانت هذه كلية يجب أن تكون الأخرى جزئية، يعني موجبة كلية نقيضها يجب أن يكون سالبة جزئية. مثال التناقض في القضايا الأربعة على مع اشتراك كذلك صدق إحدى القضيتين، وسيأتي معنا يعني في مسألة الوحدات الثمانية التي تشترط واختزلها المحققون من المناطق، هو اختلاف النسبة الحكمية أو اتحاد النسبة الحكمية التي فصلها العلماء بثمانية وحدها تتأمين. مثال التناقض في القضايا الأربعة على ما ذهب إليه المصنف في الشخصية زيد كاتب زيد ليس بكاتب، وفي المهملة الإنسان حيوان الإنسان ليس بحيوان، وفي الكلية كل إنسان حيوان بعض الإنسان ليس بحيوان، يعني الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، وفي الجزئية بعض الإنسان حيوان الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، لا شيء من الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان حيوان. ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية يوافق قول غيره من المحققين، إن نقيض المهملة سالبة كلية، فنقيض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان، لأن المهملة في قوة الجزئية، المهملة في قوة الجزئية. فإذا قلنا مثلا الإنسان حيوان هي في قوة هذه مهملة موجبة، مهملة موجبة، الإنسان حيوان. طيب كيف يجب أن يكون نقيضها سالبة كلية؟ لأن المهملة في قوة الجزئية، فيكون نقيضها ماذا؟ سالبة كلية، نقيض المهملة الموجبة سالبة كلية. لماذا؟ لأن المهملة في قوة الجزئية. فعندما نقول الإنسان حيوان أو النقيض هذا شيء من الإنسان الحيوان، فنقيض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان، وفي الجزئية بعض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان، فتكون المهملة داخلة في المصورة بالسور الجزئي مثلها. فلماذا المهملة في القوة الجزئية؟ لأنها تصلح لأن تكون كلية وجزئية كلاهما، وهذا هو الذي قد يعني يشتبه على كثيرين. عندما نقول الإنسان الحيوان عبارة عن كل إنسان حيوان، لأن هنا الاستغراق رأيت الإشكال، فهي كذلك يعني محتملة الشخصية المهمة إلى الكلية والجزئية، تصلح الكلية. واضح؟ نعم، هذا أول. لاحتمال المعنيين معا، وعلى التقديرين الجزئية متحققة، فأخذنا بأقل المتحقق ما هو؟ الجزئية، إذا قلنا أنها تحتاج للأمرين، أن تكون بقوة الكلية أو بقوة الجزئية، إذا قلنا أنها تحتاج للأمرين فأخذنا بأن الجزئية لأنها المتحقق، واضح؟ لكن في حقيقة الأمر المهملة يعني في كثير من الأمور في كثير من الأحيان دلالتها كلية، دلالتها كلية. ومن الأمور صح؟ قال ويعلم أن التناقض لا يتحقق بين القضيتين إلا مع اتفاقهما في وحدات ثمان مذكورة في المطولات ترجع إلى وحدة واحدة هي اتحاد النسبة الحكمية. اشتراك هذه الوحدات الثمانية ومذهب قدماء المناطق، وهي وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الإضافة ووحدة القوة والفعل ووحدة الجنس والكل ووحدة الشرع. أما عندما قال ترجع إلى وحدة واحدة واتحاد النسبة الحكمية عن اتفاق الموضوع المحمود بكل شيء، هذا المقصود اتحاد النسبة الحكمية. ما هي النسبة الحكمية؟ عندما نقول زيد كاتب، زيد موضوع كاتب محمود، مر معنا هذا في أول هذا الكتاب، يعني عندنا التصور والتصديق، وقلنا أن هناك نسبة حكمية بين بين المفردين، هي الحاق الموضوع بالمحمول فيؤدي إلى إسناد إلى معنى، هذا هو النسبة الحكمية. واضح؟ ليس النسبة الحكمية هي المرحلة الثالثة في إدراك العلاقة بين المفردين الموضوع والمحمول التي تكون قضية حملية. فقوله ترجع إلى وحدة واحدة هي هو ما عليه المحققون من المناطق، فقد اقتصروا على وحدة النسبة الحكمية لأن أي اختلاف في الوحدة إما أن يغير المحمول أو الموضوع حتى يكون السلب واردا على ما ورد به الإيجاب، وإلا لا يصدق أن تكون هذه كاذبة وهذه صادقة. عندما حاول الموضوع المحمول في القضية الأولى من شروط في الزمان في المكان في الموضوع في المحمول في القوة في الفعل، كيف تتوفر كلها في الموضوع في القضية الأخرى المتكونة من موضوع المحمول، حتى إذا أثبتنا هذه ونفينا هذه كان النفي لكلية هذه فيتحقق التناقض. واضح؟ هذا النسبة الحكمية تختزل هذه الوحدات الثمانية حتى يكون السلب واردا على ما ورد به الإيجاب، لأنه متى اختلفت تلك الأمور اختلفت النسبة الحكمية، ومتى اتحدت فهذا المذهب أخطر وأشمل، اشتراط اتحاد النسبة الحكمية. نمر على الوحدات الثمانية. مثلا الموضوع، إذ لو اختلفت فيه نحو زيد قائم بكر، زيد موضوع في القضية المقابلة بكر، اختلفت خلاص لا نستطيع أن نقول تناقض، هذه قضية بحالي وهذه قضية بحالي، هذا زيد وهذا بكر، فهذا اختلاف الموضوع، هذه الوحدة الأولى لجواز الصدق هنا أو الكذب معا، زيد قائم وبكر ليس بقائم ليس بقائم، وقد تكذب كلاهما وقد تصدق هذه وتكذب هذه، الاحتمالات الثلاثة أو الأربعة متوفرة. المحمول، إذ لو اختلفت فيه نحو زيد كاتب وزيد ليس بشاعر لم تتناقضا، كذلك نفس الشيء، هذه الوحدة الثانية. الوحدة الثالثة في الزمان، إذ لو اختلفت فيه نحو زيد نائم أي ليلا زيد ليس بنائم أي نهارا لم تتناقضا، فهنا النوم يجب أن يكون في زمان واحد إما ليلا أو نهارا، الاختلاف في الزمان ليس تناقضا، لا يمكن أن يتحقق التناقض. في المكان، إذ لو اختلفت فيه نحو زيد قائم أي في الدار وزيد ليس بقائم أي في السوق لم تتناقضا. خامسا في الإضافة، إذ لو اختلفت فيها نحو زيد أب أي لعمر وزيد ليس بأب أي لبكر لم تتناقض في الإضافة. في القوة والسعي، إذ لو اختلفت فيهما في أن تكون النسبة في إحداهما بالقوة وفي الأخرى بالفعل نحو الخمر في الدم مسكرا أي بالقوة، هو ليس حقيقة لكن قابل، ومعنى بالقوة قابل للخمرية بعد مروره بمراحل. والخمر في الدم ليس بمسكر بمسكر أي بالفعل لكن تتناقض يعني لم يمر بعد إلى مرحلة الإسكار في الجزء والكل إذ لو اختلفت فيهما نحو الزنجي أسود أي بعضه الزنجي ليس بأسود أي كله لم تتناقض يعني قد يكون ملاذ ملاذ يعني يظلم أظافره ليس التوزع فليس كله أسود هناك معنى في الشرق إذ لو اختلفت فيه نحو الجسم مضعف للبصر أي بشرط كونه أبيض الجسم ليس بمضعف للبصر أي بشرط كونه أسود لا تتناقض هذا في الشرط بشرط بياضه بشرط الآخر التوالي فاختلفت فلا يكون بينهما تناقض هذه الوحدات الثمان الوحدة في الموضوع الوحدة في المحمول الوحدة في الزمان الوحدة في المكان الوحدة في القوة والفعل الوحدة في الجزئية في الجزئي والكل والوحدة في الشرط وفي الإضافة هذه الثمان فتناقص أن القضيتين الشخصيتين قلنا أن التحقيق هذا مذهب قدماء المناقص التحقيق اشتراطه يعني ما يسمى بالنسبة الفقهية لأنها تشمل هذه وغيرها لأن هذه الوحدات الثمانية ليس على سبيل الحصر ولذلك اختار المحققون الدقة والاختصار والشمول وهي النسبة الحكمية اتحاد النسبة الحكمية فتلخص أن القضيتين الشخصيتين تناقضوهما يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات وأن هذا بعد حال غير مسور هي الشخصية والمهملة وقلنا أن المهملة في قوة الجزئية فنستغني عن ذكرها بالنسبة لغير المسورة اللي هي الشخصية يشترط الاختلاف بالكيف مع اشتراط ست أعاديهما وكذب الأخرى مع اتحاد النسبة الحكمية أما المسورة بصور اختلاف الكم والكيف واشتراط صدق أحدهما وكذب الأخرى واتحاد النسبة الحكمية حتى يتحقق ما يسمى بالتناقض وأن المسورتين يتحقق نوعا المسورتان مسورتين كلية وجزئية هذا معنى المسورتين مرة معنا في الدرس الماضي المنطقة مرتبط ببعضه بعضه اسمه منطقة وأن المسورتين يتحقق تناقضهما بالاختلاف بالكيف والكم على اتفاق فيما ذكر وهي الوحدة النسبة الحكمية واشتراط صدق أحدهما وكذب الأخرى فعندنا ثلاث مدارس في قضية الشرط المتقدمون من المناطق قالوا اتحاد النسب الثمانية المحققون قالوا اتحاد النسبة الحكمية المتأخرون من المناطق قالوا اتحاد في وحدتين وحدة الموضوع وحدة المحمول لأنهما يشملان كل هذه النسب يعني أو التقييدات الموضوع والمحمول بناء على أن سائر الوحدات المندرجات تحتهم ولذلك قلت لكم لاحظنا فيما ذكروه في هذه الوحدات الثمانية لاحظ ولذلك الدقة في اتحاد النسبة الحكمية هو يشمل كل شيء لاحظنا فيما ذكروه من وحدات ثمانية بل لابد للتحقق التناقض أيضا من وحدة هناك وحدة العلة ووحدة الآلة ووحدة المفعول به ووحدة المميز العلة والآلة والمفعول به والمميز مثال العلة النجار عامل النجار عامل أي للسلطان النجار ليس بعامل أي لغيره فاختلفت العلة الآلة زيد كاتب أي بالقلم الواسطي نوع من الأقلام زيد ليس بكاتب أي بالقلم التركي اختلفت الآلة المفعول به زيد ضارب أي عمر زيد ليس بالضارب أي لبكر ضارب بكرا عمرا لأنه الضارب استمتاع يعمل عمل الثاني المميز كذلك اتحاد المميز إذا اختلف لا تناقض. عندي 20 أي درهم، ليس عندي 20 أي دينار، واضح؟ نعم. فهذا هو ملخص التناقض. فالتناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف إذا كانت غير مصورة بسوء، مع اشتراك صدق أحدها وكذب الأخرى، مع اتحاد مثل الحكمية، وفي المصورة بسوء أي الكلية والجزئية اشترط اختلاف الكم والكيف، مع اشتراك صدق أحدهما وكذب الأخرى، مع اتحاد النسبة الحكمية. فلذلك نقول الموجب الكلية نقيدها سالبة جزئية، والموجب الجزئية نقيدها سالبة كلية. وهذه قاعدة يعني منطقية، الذي يلقي عليك قضية سالبة كلية تقول له السالبة الكلية نقيدها موجبة جزئية. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.